وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يذكر لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير كان له كأجر فاعله. وبعض الروايات فيها زيادة لا ينقص من أجر فاعله شيئا. وهذا الحديث فيه سعة فضل الله أن يعطي العطاء الجزيل على الفعل القليل. ومن دل، الدلالة كما يقولون في علم المنطق تكون دلالة قولية أو فعلية أو عرفية. فالدلالة القولية معروفة، أن يقول لك إنسان افعل كذا، والفعلية أن يفعل شيئا يبين فيه حكم شيء لشخص آخر. والدلالة العرفية ليس فيها قول ولا فعل، وكلنا يعرفها. حينما تسير في طريقك بسيارة وأمامك إشارة المرور، فإنك تعرف أن اللون الأحمر دال على الوقوف، واللون الأخضر دال على المضي. فكل نوع من أنواع الدلالة، من دل على خير، الخير ضد الشر، وهو ما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته. وكما يقولون إن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: جلب النفع بالخير ودفع الشر عن الإنسان. ولذا قال قائلهم: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، يضر عدوه وينفع صديقه. وليس هناك في العالم مطمع لعامل أو ساع سوى هذين المطلبين: تعمل وتكدح لتجلب لنفسك الخير في المعيشة، تحذر وتتقي لتبعد عن نفسك الشر. وهكذا كما قال القاضي عياض: إن موجبات المحبة بين الناس أربعة: جمال خلقة أيا كانت، ترى الطاووس في جماله وفي روعته وحسن منظره تحب إطالة النظر فيه لجماله وهو طائر، وترى البومة تتقذع من رؤيتها وتصرف نظرك عنها. فقالوا: حسن الصورة وجمالها مدعاة لمحبتها ولو في الطائر ولو في الحيوان، وجمال الخلق إذا صحبت إنسان ووجدت منه حسن الخلق أحببته لحسن خلقه، ولو لم تعرف من هو، رفيق في الطريق. وجلب النفع، أيما إنسان جلب لك نفع أحببته ولو غير مسلم، تجد النفس تميل إليه لأنه جلب لك نفع. الرابع: دفع الضر، فكل من دفع ورد عنك ضر وجدت في جبلتك الميل إلى محبته. وقالوا: اجتمعت كلها في النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمال خلقته فكما قال أنس: ما كان أحدنا يستطيع أن يملأ بصره منه حياء. وأما حسن الخلق فيكفي ما سجل القرآن الكريم من قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما جلب النفع فليس هناك نفع أنفع للإنسان من أن دله على طرق الجنة ودفع الضر، فلا ضر أشد من النار، وقد حذره منها وحذره من طرقها. ولهذا نجد الدقة والإعجاز في ترجمة القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن جمعت هذين المعنيين وزيادة معنى ثالث. يذكره بعض العلماء وهو مكارم الأخلاق في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. والعنت شدة الألم، يقولون إذا كسر عظم ثم جبر فكسر مرة أخرى من موضع الكسر الأول، كان ذلك أشد إيلاما وهو العنت. فكل ما فيه عنة على الأمة يعز عليه. ولهذا في التشريع لما أسري به صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات 50، ولقي موسى عليه السلام واستشار قال: ارجع، لقد بلوت الناس قبلك، بلوت بني إسرائيل وهم أقوى أبدانا وأبشارا على أقل من ذلك، فلم يستطيعوا فرجع. وما زال يراجع ربه في تنزيل 5 بعد 5 حتى صفيت على 5 صلوات، وقال المولى سبحانه له: هي 50 في العدد و50 في الأجر، الحسنة بإيه؟ بأشهر أمثالها. وكذلك في رمضان لما صلى بعض الليالي حينما انصرف الناس من صلاة العشاء، فعلم به البعض فجلسوا واتموا به، ومن الغد سمع بعض الآخرون ما حصل فاجتمع أكثر، وفي الثالثة عم الخبر في المدينة فصلوا العشاء وبقوا في أماكنهم ينتظرون خروجه ليصلون معه كما صلى الأوائل. فلما أراد الخروج وجد المسجد مليان، قال: يا عشاء، ما بال الناس؟ ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى، ولكن ينتظرون خروجك لتصلي بهم كما صليت بالذين من قبلهم. قال: أوفعلوها؟ أميطي عنا حصيرك. ولم يخرج، استبطأوا، أخذوا الحصبة يرمون باب البيت، والباب كان على الإيش؟ على الروضة، باب الحجرة، حجرة عائشة، يفتح على المسجد. ما خرج إلى أن أدن الفجر وخرج لصلاة الصبح، فأخبرهم قال: والله ما خفي علي البارحة صنيعكم، وما بت بحمد الله غافلا. يعني اللي كنت أصلي في المسجد صليته في البيت، وإني هذا محل الشاهد خشيت أن أخرج إليكم، أي وأصلي بكم، فتفرض عليكم فتعجزون. فكان عدم خروجه رحمة بالأمة كما في آخر السياق: بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، فهو يعز عليه الأمر الذي ينزل فيه مشقة. ولهذا لما وقع من عمر وابن الصرمة في رمضان وأكلوا على غير المشروع وأتى عمر أهله شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظم عليهم أمر الصوم كما كان على الذين من قبله. فلطف الله بالأمة وبين لهم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبعد أن كانت فترة الفطور ما بين المغرب والعشاء فقط، إلا إذا نام قبل العشاء حرم عليه كل شيء، فوسع الله على المسلمين وخفف الله عنه. فمن دل على خير، سواء من خير الدنيا بكل أمورها، دللت إنسانا على عمل يتكسب منه لقمة عيش، دللت إنسانا على شخص يساعد الضعفاء، دللت إنسانا على شخص يعلمه ما ينفعه في دنيا أو في أخرى، دللت إنسان على الطريق يجهله، دللت إنسان على طبيعة بلد يريد أن يسافر إليه في تجارة أو نزهة أو طلب علم، كل ما كان مجهولا لإنسان ودللته عليه ليحصل على خير منه، هذه دلالة على خير. فهذا الذي دل على خير كان له من الأجر كفائل الخير. وهذا يشعر بأن الغرض الأول في الدلالة في أمور الأعمال التي فيها ثواب يحصل للعامل. دللت إنسان على نوع من الأدعية، دللت إنسان على نوعية من النوافل في الصلوات الوقت الفلاني، دللت إنسان على فضيلة الصوم في اليوم الفلاني، دللت إنسان على بيت فقير وأرشدته إلى أن يذهب فيتصدق عليهم. ما حصل لهذا الفاعل المتصدق بدلالتك أنت لك مثل أجره، هناك له الحسنة بعشر أمثالها وأنت كذلك. وتوسع العلماء في هذا المدلول وقالوا: كل عالم دل الناس بعلمه في أي باب من أبواب الفقه والآداب والأخلاق فلهذا العالم مثل عمل من علمهم وأخذوا عنه، كما جاء: من سن سنة حسنة فله ايش؟ له ايش؟ اجر عاملها الى يوم القيامة، ويقابلها الشر. سن سيئة سيئة فعليه. ومن هنا يصل العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أعمال أفراد الأمة من أول بعثته إلى يوم القيامة. فكل مسلم قال لا إله إلا الله فللرسول مثل أجره، وكل مسلم صلى فريضة أو نافلة فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وكل مسلم تلا آية من كتاب الله أو علم ما علمه من سنة رسول الله فللرسول مثل أجر هذا المعلم عن طريق من علمهم. وهكذا، لأنه أول من دل على الخير وأصدق من دل عليه، فكان له من أعمال الأمة بدلالتها على الخير كأجر فاعلها. ومن هنا يناقش بعض العلماء في مسائل جانبية، يقول: إذا أنا قرأت القرآن ووهبت ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صليت ركعتين وجعلت ثوابهما للنبي صلى الله عليه وسلم. فيرى بعض العلماء لا حاجة لذلك، لأن له ثوابهما وهبت أو لم تهب، فيكون وهبك إياها تحصيل حاصل، هو حاصل له مثل ثوابك التي تحصل علي بتلاوتك، فخل الثواب لنفسك أنت أحوج. وبعضهم يقول لا مانع، لأن له كأجر فاعله وأنا أقدمه. ولهذا قالوا كل عمل مسلم فإنه لمن علمه وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عمله لا ينقص من عملهم شيئا. ومن هنا كان على الإنسان في خاصة نفسه إذا استرشده جاهل، إذا استنصحه منتصح، إذا سأله سائل، إذا طلب منه إنسان ما ينفعه وفي وسعه فلينتهزها فرصة، لأنه باب خير فتح إليه. فليعلم الجاهل وينصح الشاك ويدل الضال ويفعل كل ما استطاع محتسبا ذلك لوجه الله. وقد جاءت الأحاديث في أعمال الخير والتوسع فيها، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والتسبيحة صدقة والتحميدة صدقة، أن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، توسعت أبواب الخير. ولما جاء فقراء المهاجرين يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال ألا أدلكم على كذا وكذا، قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 إلى آخر الحديث. لأنهم جاءوا وقالوا يا رسول الله إن الأغنياء سبقونا إلى الجنة، سبقونا عليها ما خلونا فيها شيء. قال ولماذا؟ قال يتصدق، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم ولا مال لنا، فهم سبقونا بالصدقات. قال ألا أدلكم على ما إن فعلتموه لحقتم بهم أو كان لكم مثل أجرهم؟ قالوا بلى. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتختمون 100 بلا إله إلا الله. فرحوا، وجدوا مصرف جديد. من بكرة جاءوا يشتكوا يا رسول الله سمع الأغنياء بما علمتنا ففعلوا، يعني نبغى شيء جديد، سهونا في هذا ولا زالوا يفضلون علينا بالصدقات، يعني نبغى شيء ثاني. فقال لهم ذلك فضل الله، هذا فضل الله على الغني والفقير. وبقيت النية، حسن النية والإخلاص في العمل هو الذي يجعل الإنسان يسبق غيره ولو كان مساويه في نفس العمل. وهذا الحديث في الواقع يعني في الشمول والدلالة على فعل الخير وعموم كلمة الخير الدال على الخير أيا كان نوعه، ولو أنك أعنته بما لا يساوي في نظرك شيء، لا، دله وعلمه واحتسب أجر ذلك عند الله. فما دام يعمل بهذا المدلول الذي دللته عليه فلك شراكة في عمله، لا ينقص من أجره هو في العمل شيء. طب وهذا اللي جاءك من فين؟ من فضل الله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الباب أو الفضل من الله حينما رجعوا من غزوة ونفد الماء، فأرسل صلى الله عليه وسلم عليا وشخصا آخر يطلبان الماء وكانوا في الفلات، فمشوا إلى ضحى النهار ما وجدوا ماء، فوجدوا ضعينة امرأة على ناقة أو على راحلتها وعليها مزادتان. المزادة القربة من جلود البقر أو الإبل، تكون أكبر من جلد الغنم. فقال لها: أين الماء؟ من فين جبت هذا الماء؟ قالت: عهدي به أمس الساعة، يعني من أمس زي هذا الوقت وأنا أمشي 24 ساعة 12 ساعة. قالوا: نبغى نروح المدة هذه كلها ونجيب ونرجع المدة هذه كلها ونسيب الرسول مع المسلمين هناك، ما ينفع هذا. فقال لها: هلم بنا إلى رسول الله. قالت: من رسول الله؟ ذاك الصابي. هي تسمع عنه على أنه صابي، ما ناقشوها. قال: ذاك الذي تعنين، اللي في ذهنك هو هذاك. واقتاداها إلى رسول الله وأخبراه الخبر، فأناخ راحلتها وأنزلت، وأخذ من كل مزادة في الجانبين شيئا من الماء، ودعا فيه صلى الله عليه وسلم وبارك، وأعاده إلى المزادتين، ثم دعا الجيش. كل من كان عنده إناء يجي يعبي، اللي جيب قربة، اللي جيب مزادة، اللي جيب كذا كذا كذا، حتى ملأوا ما عندهم من الأوعية، ثم سقوا دوابهم، ثم شربوا. وكان رجل قد ترك صلاة الفجر فسأله: لم لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أنا أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد. أمره أن يتيمم ويصلي. لما جاء هذا الماء أخذ إناء وأعطاه إياه وقال: اذهب فأفرغه على جسمك. وهنا حل لإشكال عند الفقهاء: التيمم عند فقد الماء مبيح أم رافع؟ مبيح للصلاة مع وجود الحدث، أو هو رافع للحدث؟ تجدون هذا نقاش عند العلماء وفي الفقه المقارن مواضع الخلاف. ونحن لو تأملنا هذا الفعل من رسول الله، أعطاه ماء للجنابة السابقة ولا جنابة جديدة؟ الجنابة الجديدة ما علمنا عنها ولا سمعنا فيها، لكن علم بالقديمة. يبقى صلاته بالتيمم رفع الجنابة ولا أباح له الصلاة؟ أباح، والجنابة باقية، ولهذا أعطاه الماء ليرفع به جنابته الأولى. ولهذا التحقيق أن التيمم مبيح وليس برافع. ولذا جاء في الحديث: الصعيد وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يمسه ليش؟ جنابة جديدة جاية ولا للماضي كله؟ للماضي كله. المهم في هذا أنهم بعد أن أخذوا كفايتهم من الماء وإذا بالمزادتين لكأنهما لم ينتقصا ولا كسما، فقال: اجمعوا لها. فجمعوا لها من أزوادهم وحملوها على دابتها، وقال لها: انظري مزادتيك لم ينتقصا، وإنما سقانا الله. ماء المزادتين عندك، واللي انت شفتيه هذا كله هي تشوف بعينها، يعني لو 20 مزادة ما هي مسوية شيء، ولكن 2 وما يظهر فيهم النقص. اعلمي بأن الله قد سقانا. ولهذا لما رجعت إلى قومها قالت يا قومي والله لقد لقيت رجلا، لأن كان رسولا فهو رسول حق، وإن كان كاهنا أو ساحرا لهو أعظم السحرة في العالم، فعل كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. ثم كان الصحابة يغيرون على أحياء حولها ولا يغيرون على جماعتها إكراما لها. فقالت يا قومي والله ما أرى هؤلاء يجنبونكم مخافة منكم، ولكن إكراما لكم من يوم المزادة أدعوكم أن تسلموا. فأسلموا على دعوتها. يهمنا بأن إيش الله الذي إيش سقانا. فكذلك الدلالة على الخير الله الذي يؤجر الدال ولا يأخذ من أجر العامل شيئا، كما جاء في حديث من فطر صائما فله إيش كأجره، لا ينقص من أجره شيء. صيام يوم كامل يأخذ وافي، طب اللي فطره يعطيه الله من عنده، والله سبحانه وتعالى أعلم. أريد أن أختم الحديث عن الكلام عن هذا الحديث بأن سعة فضل الله هذه تجعل كل إنسان يرغب في بذل المعروف ولو بالدلالة عليه، ولو ما خسر درهم ولا دينار ولا خطى خطوة. وإذا كان الشخص يحتاج إلى أن تسير معه تبين له كذا أو تدله على كذا، لا مانع، احتسب خطواتك عند الله. وهكذا يا إخوان يحمل أو يدعو هذا الحديث كل مسلم أن يبذل الخير ويعلمه لمن لا يعلمه. وبالله تعالى التوفيق.